أما ما ذكرت تزوير طبعا أمر ظاهر أنه لا يجوز، لأنه ليس في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة. وليس من باب الغاية تبرر الوسيلة، ولكن من باب أنه أعداءنا سلبوا مني حق في القوة، فألا يجوز أن أسترد حقي في طريق مبتدئ؟ وإيش هو؟ الحق هو هذه الشهادة. إيش هو الغاية تبرر الوسيلة إذا غير هذا؟ فكثير من العلماء أفتوا، ما أدري حضرتكم أفتيت في هذا ولا لا، في الرشوة مثلا لرجل المرور لما بيكون كل ما بيمشي بيحطني جزاء حتى يفقرني ويجعلني أجلس على باب المسجد أشحذ، فقالوا إذا كان الأمر كذلك وليس هناك مناص منها فادفع له القريب إن شاء الله من حرام، وبعدهم لم يتمسك بالرشوة. الرشوة أخطر من التزوير، إن هذا التزوير ورق ما رفضوا يعطوني أعمالك رشوة فعلا رشوة. إذا أنت ولما أخذها لست بحاجة إلى مستفتى. أستغفر الله العظيم، نحن لا نتكلم بين أيديكم. لا مو مشاني أنا، مشان كل علماء. أنت الآن بتقول أن الرشوة أهون من التزوير. لا أطفو بالعكس يعني. نعم طيب، مين أفتاك بهذا؟ الرشوة فيها نص شرعي ونصوص منص. التزوير ما في نص أنه لا تزور ورقة على اسم فلان يكون هو المفروض يعطيك أو ما أعطيك يعني. لا رضيت مني أنه أقول لك أنت ما لك بحاجة لمن تستفتيه، ولا أنت بتجاوب عن قولي من أفتاك بهذا؟ هل الرشوة مطلقا يعني جائزة؟ لا. طيب، هل كل رشوة لأي شرطي جائزة؟ لا. فإذا من الذي يحدد هذه جائزة وهذه غير جائزة؟ الذي يريد أن يرشي غيره أم العالم الذي لم يحضر الرشوة؟ ومن أين هو يحصل بهذا العالم أو على هذا العالم حتى يسأله أرشي هذا الشرطي الآن ولا لا أرشي؟ من الذي؟ هل هي القضية عملية ولا خيالية محضة؟ ربما الواحد يشرح الوضع للعالم 100% فيتخيل عالم هذا الوضع. أخذ نص كلامي. الآن الشرطي أوقفك ويريد أنه يفرض عليك الغرامة أو الضريبة، وأنت الآن تريد أن ترشيه، وين العالم اللي بدك تستفتيه؟ أنت إذا بدك تعمل حالك مفتي مثل ما أنت عامل حالك الآن مفتي من حيث لا تدري ولا تجعل. هاني أنا بهذا الكلام بارك الله فيك، ما دام أنت مقتنع تماما معنا أنه مش كل رشوة جائزة، في هيك من الذي يفصل؟ العالم أم الجاهل؟ يجب أن يرد إلى هذا العلم. طيب، لكن هذه القضية اللي أنا عم أصور لك الآن وأنت اللي عم تبحث فيها لا يمكن الرد فيها للعالم، لأنه قضية تعالج الآن. فإما أن تدفع الضريبة التي فرضها عليك، وإما أن تدفع الرشوة التي أنت رأيتها بنفسك أنها جائزة. وين العالم اللي عندك سبتيه؟ لعلك أدركت ماذا أريد. ثم أنت بالنسبة للرشوة غير ما أنت فيه الآن، أنت آنفا قلت الناس ظلموني. طيب، إن كان يجوز لك أن تقابل الظلم بالظلم فتقابل الظالم بالظلم، مش بتقابل غيره على قاعدة غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. تعرف هذا المثل أظن؟ عادة بعض الناس لما بيندم على فعل شيء بيعض على أصواته، وقد يعلم من شدة الغير على من يصاب؟ على نفسه. لكن بيفش خده على مين؟ شو عامل اصبعته المسكينه؟ هذا معنى قول الشاعر: غيري جنى وانا المعذب فيكم فكانني سبابه المتندمين. خير من هذا الشعر قوله تعالى: ولا تزر وازره وزر اخرى. فقلت: ظالم ما ظلمك، فانت ما بجوز تظلم غيره، يطلع بيدك تظلمه اظلمه. مع ذلك بقول لك لا يجوز لك ان تظلمه. لماذا؟ لأن هذا النوع من الظلم لا يمكن تطبيق القاعدة القرآنية فيه، وهو قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالمثلية هنا لا يمكن تطبيقها، علما أنه في اعتقادي ربما تعلم أن الآية حتى فيما يمكن الاعتداء عليه ليست على إطلاقها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ليست على إطلاقها. مثلا إذا كان الاعتداء على عرض فهل يجوز مقابلته بالمثل؟ إذا الآية ليس هذا وضع الزكاة. لكن أنا أردت شيئا آخر. يقول الرسول عليه السلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا كثير ما نسأل. رجل عامل أنت صاحب عمل، أكل عليه راتب شهر أو أقل أو أكثر مش مهم، بيجي سؤال أنا إلو عندي أمانة مثلا بعض البضائع بعض الآلات كذا إلى آخره، فهل يجوز أن أخذها مقابل ظلم إلي؟ يأتي هنا الحديث ينصب انصبابا جوابا عليه: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هو خانك حسبك الله، ثم أنت لا تخن. وين مسألتنا أبعد الكثير. غير ناس تدعو عليك أنت يا لبدك زويا فش خلقك في غيرك. أيوة. على كل حال أنا أرى أنه يعني أكثر الشهادات اليوم ليست لوجه الله عز وجل، الدراسات ليست لوجه الله عز وجل إلا ما قل جدا، سواء في الأساتذة المعلمين أو في الطلاب المتعلمين، جلهم ولا نقول كلهم يبتغون عرض الحياة الدنيا. هذا بيدرس عشان الراتب، وهذا بيدرس عند المدرس من أجل أن يصير مثله يوما ما يأخذ راتب، وهكذا. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والعلم بلا شك كما لا يخفى على الجميع من أفضل العبادات التي تقرب صاحبه إلى الله زلفى. والله عز وجل يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني، إلى آخر الحديث. لماذا؟ لأنه ما طلب العلم لوجه الله. وإذ الأمر كذلك، فأنا أعتقد أن المسلم الحريص على عبادة الله عز وجل وطاعته يستطيع أن ينظم شؤون عمله الذي يحصل به قوت يومه، فلا ينكب على العمل كل الوقت، وإنما في حدود ما يستفاد من مثل قوله تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا. أما الأصل هو الإقبال على الآخرة، مع أنه يجب على كل مسلم أن يتذكر دائما قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت بارك الله فيك اصرف نظرك بالكلية عن التفكير وليس الإقدام على التدوير. أن تفكر أن هذا التدوير جائز، أقول جائز على مذهب من المذاهب، هو مذهب أبو نواس القائل: وداوني بالتي كان